واستحق واستحق نعم. اخ هذا صلى كشف مكشوف الظهر هكذا يعني نفس الصوره يعني. صلاته مقبوله ام يعيدها؟ صلى مكشوف ايش؟ الظهر. الظهر ايه؟ اي نعم مقبوله ما دام ستر كتفين، لكن الاولى ان يستر بدنه كله.